بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، في الماليزيا ويسوما نقطة 60 katika nukta juu ya uharamu wa kumswalia, vile vile kumwombea maghfira na kumrehemu kafir au munafiki. Na leo insha Allah tutaisoma nukta ya 61 pale al-Allama Sheikh al-Albani rahimahullah wakati aliposema, watajibu al-jama'atu في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة بدليلين. إن واجبك كسوالك وجماعة كتك صلاة الجنازة. إن واجبك wale wenye kusalia sala ya janaza waswali kwa jamaa kwa pamoja, kama vile ambavyo inawajibika jamaa katika sala za faradhi. Bidalilain, kwa dalili mbili ambazo zajulisha uwajibu wa sala ya jamaa katika sala ya janaza. Qala al-awwal, dalili ya kwanza, mudawamatu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam alayha, ni kule kudumu mtume alayhi salatu wassalam katika kusalia janaza. Alikuwa anawaswalisha watu jama'atan, mtume alayhi salatu wassalam kule kudumu kwake katika kusalia janaza, akawa anawaswalisha watu kwa jamaa. Hiyo ni dalili ya kwanza kuwa hilo jambo ni jambo la wajibu, kama alivyoeleza al-Allama Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. الآخر دليل إنجيل قوله صلى الله عليه وسلم ني قول يمتم عليه الصلاة والسلام ولك سيما صلوا كما رأيتموني أصلي, صليني كما ميلي مليونيون من ملك سؤالي. وبسبب صلاة الجنازة ألكو أنا سؤالك وجماعة aswalisha watu jamaa, basi vile vile ni jambo la kuigwa. Ndiyo dalala ambayo Sheikh al-Albani rahimahullah ameitumia katika hadithi hii, kisha akasema rahmatullahi alayhi, wala yu'akkir ala ma dhakarna salatu as-sahaba على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا لم يؤمهم أحد لأنها قضية خاصة ولا usione kana kwamba hapajatakata tutumie lugha hii wala usione kwa jambo hili la wajibu wa kuswalia swala ya janaza jamaa usione kwamba haliko wazi haliko jeupe halijang'aa kwa lugha ya saizi vijana usione kwamba suala hilo haliko wazi kwa yale tuliyoyataja, yani kwa maana swala ya jamaa, swala ya janaza jamaata. Usione kwamba jambo haliko wazi kwa yale tuliyoyataja, yani kuhusiana na kuswaliwa swala ya janaza kwa jamaa, salatu nabii, salatu sahaba, kwa swala ya maswahaba ala nabii sallallahu alayhi wa sallam, walimsalia mtume alayhi salatu wassalam furada, mtu mmoja mmoja. Yani huku shekhe anasema kwamba inawajibika jamaa swala ya janaza. Sasa anarudi kwamba usione kana kwamba jambo haliko wazi kwa kutumia dalili ya swala ya maswahaba wakati wakimsalia mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu wao waliswali mtu mmoja mmoja vilevile, yani tofauti, haikuwa jamaa moja. Sasa usije ukaona kwamba jambo hili tulilolitaja kwamba ni wajibu kuswaliwa swala ya janaza kwa jamaa, mbona masahaba walimswalia mtume alayhi salatu wassalam furada, watu peke peke watu wanamswalia mtume alayhi salatu wassalam. Lam yaumahum ahadun, usione kwamba aliko wazi kwa sababu masahaba walimswalia mtume alayhi salatu wassalam kipeke peke, na wala hakuwaongoza yoyote, yani hakuwa imamu yoyote, yani hakuna alikuwa imamu katika kumswalia mtume alayhi salatu wassalam. Waje hawa waswali waswali waswali waswali waswali swala, hakuna yule ambaye alisema haya pangeni safu pangeni safu watu wakaswali. La, sasa sio kuunganisha habari ukaona hapa, mbona huku shekhe anawajibisha kuswaliwa swala ya janaza kwa jamaa, lakini wakati huo huo mtume alayhi salatu wassalam kuswaliwa furada, na hakuna yoyote ambaye aliwaongoza masahaba wengine kwamba sasa tuswali kwa jamaa. Shekhe anasema ni annaha qadiyatun khassa, qadiya hii ya kuwa mtume alayhi salatu wassalam kaswalia kaswaliwa kila mmoja peke yake huko, qadiya hii ni qadiya khassa. Khassa kwa maana gani? Kuwa vile ilivyozoeleka mtume alayhi salatu wassalamu katika muongozo wake na katika zama zake, alikuwa anawaswalisha maswahaba swala ya janaza jamaata. Sasa ikija kwamba yeye hajaswaliwa jamaa, hii ni qadiya khassa, yaani kuna muongozo wake ambao ndio unatakiwa kufuatwa, alafu kuna qadiya maalum. Kama vile ambavyo mtume alayhi salatu wassalam baada ya kufariki watu walikhtilafiana, kama tulivyosoma, kuwa tutamuosha vipi mtume alayhi salatu wassalam? Je, tumvue nguo zake kama vile ambavyo tuwavua maiti zingine nguo zao? Yaani tumvue nguo mtume alayhi salatu wassalam tumuoshe kama maiti wengine wakakhtilafiana? Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea usingizi, kila mmoja asikia kidevu kidevu kimekusa hapo. Alafu kila mmoja zinduka hivi atoka na jawabu huko, kila mmoja aambiwa ah, msimvue mtume alayhi salatu wassalam nguo zake, moshe ni hivyo hivyo na nguo zake. Hii ni kadhia maalum, lakini kwa ujumla maiti za Kiislamu za kuliwa nguo zaoshwa. قال لا يدرى وجهه او وجهها, هي قضيه معلوم حيث لكان وجهه واقع, يعني الكواجه فقط من كل سلمة كسوري وفرادة يعني نكبية بشارة نكبية معلومة حتى وجه واكه أو جريكاني mpaka uje utolee dalili wewe kwamba ilikuwa hivyo, lakini kile ambacho Mtume alayhi salatu wasalamu amedumu nacho ni kwamba alikuwa anawaswalisha masahaba zake jamaa. Qala fala yajuzu min ajliha an nadhru kama wadaba alayhi annabi sallallahu alayhi wasallam, wala haijuzu kwa ajili ya hiyo kadhia maalum tuache yale ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alidumu nayo twilata hayatihi almubaraka, urefu wa maisha yake yaliyobarikiwa. Yani alidumu na hali hiyo kuswalisha watu jamaa katika swala ya janaza. Kama wewe hatuwezi kusema kwamba tuache haya ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alidumu nayo katika kuswalisha swala ya janaza jamaatan kwa kufuata hii kadhia yake, la siyama wal qadhiyatu al mazkuratu lam tarid bi isnadin sahih taqumu bihi al hujja hasa hasa. Jambo lingine tumeona kwamba ni kadhia maalum, lakini shekhe anasema hasa hasa kadhia iliyotaja hii kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alikuja kusaliwa furadan na masahaba zake, lam tari haijapokewa bi isnadi sahihi, kwa isnadi sahihi hasa taqumu alayhi alhujja, isnadi ambayo ndio inasimama hoja, kwa maana kwamba hii isnadi sahihi. Mtume alayhi salatu wasalam aliswaliwa furada kwa isnadi hasa, sheka sema haijapokewa kwa isnadi sahihi ambayo inasimama kuwa hujja katika swala hii. وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا, حتى كما itakuwa imepokewa katika njia ambazo njia nyingi ambazo zinatia nguvu baadhi yake kuzitia njia zingine nguvu. فإن أمكن الجمع, ikiwa kama itawezekana kuzifanyia jamu dalili hizi za kuwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anawaswalisha masahaba zake jamaa katika swala ya janaza, na wakati huo huo yeye kaswaliwa kipekee pekee, ikiwa kama inawezekana kufanyia jamu baina ya adilla za pande zote mbili. Qala fa in amkana aljam'u bainaha wa baina ma dhakarna min hadihi sallallahu alayhi wasallam, ikiwa kama inawezekana kuzifanyisha kazi baina ya hizi dalili na yale tuliyoyataja katika mwongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam fi tajmii fi salati, katika kuswalisha jamaa katika swala ya jeneza, fabiha, basi hivi itakuwa bora, itakuwa vizuri, ikapatikana njia ya kufanyia jamu baina ya zile dalili zilizokuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam ameswaliwa pekee pekee, na vile vile dalili au mwongozo wake ambao alidumu nao katika swala kuswalisha masahaba zake jamaa katika swala ya janaza, ikiwa kama itawezekana kufanya jamu baina ya adilla fabiha, basi jambo hilo ni aula. Wa illa fahadihu huwa almuqaddam لأنه أثبت وأهدى. نكام هاي وزكان كساية بين يدته إذا كفني وقاضي باسي أولم ونقزواك هو النيو تكو تنقليز كما أنا ونقز وكسولي وصلاة جنازة جماعة, لأنه أثبت وأهدى بسبب هو ونقزواك نيو يثبيتي نبيل بيل نيو ونقف زيدي. قال فإن صلوا عليها فرادا سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة والله أعلم. شكرا سيما إكيوا كاما وتصلي صلاة جنازة وإسلام فرادا مجموجة كما نسيوك جماعة صلاة جنازة أبو صلية ويوم سقط الفرض basi utaondoka ule faradhi, ile faradhi kifaya. Wa adimu bi tarki al jamaa, na watapata dhambi kwa kuacha kuswalia jamaa. Wallahu a'lam. وقال النووي في المجموع أسيما الإمام النووي كتك مجموع الفتاوى تجوز صلاة الجنازة فرادا بلا خلاف إذا يوز وصلي وصلاة الجنازة كنت مجموجة بلا خلاف يعني بلا اختلاف ومعنى إذا يوز وصلي وهي الإمام النووي أسيما والسنة na sunna na muongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam an tusalla jama'atan, ni kusaliwa hiyo sala ya jeneza kwa jamaa. Lil ahadith al mashkura fi sahih, kwa hoja ya hadithi zilizo mashhuri katika sahih. Fi dhalika ma ijma' المسلمين كتك جمهير وصلي وجماعة فموجة نبيل بيل إجماع وإسلام ونقبليان إيه ومصالة جنيزة صلي وجماعة. وهي نقطة يوسيانا نسؤال لصلي وصلاة جنيزة جماعة. قال وأقل ما ورد في العقاد الجماعة فيها ثلاثة، في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة نوتشاتش ويالي وإلى إدالي أمبايو إلي بوكيوا كتك كويكو سؤال لجماعة أو قلو قدنجين جماعة إلى فنغمان وكوانغاتي na uchache wa idadi ya yale yaliyopokewa kuhusiana na kufungamana na swala ya jamaa. Katika swala hili la swala ya jamaa thalatha ni watu watatu, yani uchache wa watu ambao imepokewa katika sunna kuwa jamaa katika swala ya janaza, basi yafungamana na watu watatu, yani watu watatu wakiwepo basi waswalia jamaa. ففي حديث عبد الله بن ابي طلحه لقد حديث عبد الله ابن ابي طلحه ان ابا طلحه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسمليك ابو طلحه المويت امتوم عليه الصلاه والسلام الى عمير ابن ابي طلحه حين توفي. ابو طلحه أمويت أمتوم عليه الصلاة والسلام كتك أمويتي أمي ابن أبي طلحة وكاتي البفريكي وكاتي البفريكي أمير ابن أبي طلحة أبو طلحة كمويت أمتوم عليه الصلاة والسلام. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم أمتوم عليه الصلاة والسلام وكمولديه ناكم صليا عمير كتكما ينبزاو كتكما نزلزاو أكم صليا وقواب. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتنقلي أمتوم عليه الصلاة والسلام هل يقول إمام، وكان أبو طلحة وراءه لأبو طلحة أسماما يوما يمتوم عليه الصلاة والسلام. وأم سليم وراء أبي طلحة، نأم سليم أكسماما يوما يا أبو طلحة، يعني متوم عليه الصلاة والسلام هل يكون إمام أبو طلحة يكون يوما متوم عليه الصلاة والسلام، أم سليم يكون يوما يا أبو طلحة. ولم يكن معهم غيرهم، نوالها كويكو جنواو منجين يسيوك وواو، يعني كمانا ولكو واو توتاتو أبو طلحة رسول الله نأم سليم. wakaswali. قال هذا حديث هذا صحيح على شرط الشيخين وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنازة لين السنة غير كبيرة katika kujuzisha swala ya wanawake katika janaza. Wa aqulu shaykh anasema na nasema innama huwa ala sharf muslimin wahdahu lianna fihi imarat bini غزية ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا والحديث قال الحيثمي كان له سيما بعد سيما وله شاهد من حديث أنس بمعنى لين شاهد حديثه وكتك حديث أنس بن مالك ومعنى ياك وإلى شاهد شواهد حديثه kuwa ilikuwa hivi watatu Rasulullah Abu Talha na Ummu Sulaym. Nukta nyingine shaka nasema wa kullama kathura aljam'u kana afdal lilmayyit wa anfa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, na kila unapokithiri uwingi katika kumswalia mayiti, yani watu wakawa wengi wenye kuswalia, kana afdal lilmayiti, huwa bora kwa yule mayiti, wa anfa'u, na linakuwa lina manfaa zaidi, lenye manfaa zaidi, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, wa qauli ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kila watu wanapokuwa wengi katika kuswalia jeneza inakuwa bora hilo kwa mayiti, na linakuwa ni jambo lenye manufaa kwa mayiti. Sasa leo suala ya kuswaliwa mayiti inakuwa ni suala watu maalum. Waislamu wako mamia pale, lakini kishafika kuswaliwa mayiti, basi watu wamesimama hivi wanaangalia, na mara nyingine wanaosimama kujitenga ni watoto wa marehemu, mara nyingine wanaosimama kando ni ndugu wa marehemu. Sasa manufaa yake yako wapi? Kwa sababu ni hakika kila wingi unapokuwa watu wanapokuwa wengi katika kuswalia sala ya jeneza, hilo jambo ni bora na lina manufaa kwa yule mayiti. Bali kama tulivyosema, watu wengine wasubiriwa. Nasubiri kaka yake jamani, anakuja yuko barabarani Wapi jamani, ili jambo anatoa haraka watu wasiki. Ah, hapana, haiwezekani, kaka yake kamlea kabisa. Amekulia kwake, amemlea mpaka hivi, amemuuguza. Watu wafanya subira, tumsubiria kaka. Sasa kufanya na wewe una mamlaka, maiti ni wa watu, fanya subira. Huyo kaka mwenyewe akija wakati wa swala aswalii, alikuwa anasubiriwa kazi gani? Sasa tulikuwa tunamsubiri kwa lipi? Sasa shaka anasema kadiri ule uwingi au watu wanapokuwa wengi katika kuswalia mayiti, ni jambo bora hilo kwa mayiti na ni jambo lenye manufaa zaidi. Kwa kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema, ma min mayitin, hakuna mayiti yoyote, tusalli alayhi ummatun min almuslimin, anayeswaliwa na umma katika Waislamu, yablughuna mi'atan, wanafikia watu mia, kulluhum yashfa'una lahu, wote wanamuombea yeye, wote hao 100 wamuombee maiti huyo. Illa shufi'u fi, isipokuwa watu hao watafanya waombezi kuhusiana na maiti huyo. Isipokuwa watu hao hufanywa kuwa wao ndio waombezi kuhusiana na maiti huyo. Wa fi hadithin akhar, na katika hadithi nyingine, illa ghufira lahu, isipokuwa mtu huyo msamehewa yeye. Ni kwa ule uwingi wa watu ambao wamefikia 100, wakamswalia, wakamuombea, basi msamehewa maiti huyo. قال وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100. نعويز بسمه وميت حتى قام إكي وإدادي يهاوي يقصرية وكتشيني يواتمية وسمه وميت حتى إكي وإدادي يوالي ويقصرية وكتشيني يواتمية إذا كانوا مسلمين wakiwa hao wenye kuswalia ni Waislamu. Lam yuharid tauhidahum shay min ashirk, na ikawa hawajachanganya ile tauhidi yao na chochote katika ushirikina. Aweza kusamehewa mayit ikiwa idadi ya wale wenye kuswalia wako chini ya 100, pindi watakapokuwa hao walioko chini ya 100 ni katika Waislamu, ni Waislamu ambao hawajachanganya tauhidi yao na chochote katika ushirikina. Ni kaulihi sallallahu alayhi wa sallama wa kauli ya mtume alayhi salatu wa salam, ma min rajulin muslimin yamut, hakuna mtu yoyote muislamu anayefariki. Fayakumu ala janazatihi 40 rajulan, wakasimama katika jeneza lake watu 40. La yushirikuna bihi shay'a, la yushirikuna billahi shay'a, na watu hawa wakawa hawajamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Illa shafa'ahum Allah fihi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya wao kuwa ni waombezi kuhusiana na maiti. Allah atawafanya hao waliosimama katika kumswalia maiti huyo ambao wanafikia idadi ya 40, wasiomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, ila Allah subhanahu wa ta'ala huwafanya watu hao kuwa ni waombezi kwa maiti huyo. Nukta nyingine Sheikh anasema, wayustahabu an yasuffu waraa al-imam 3 sufuf fasu'ida li hadithain ruya fi dhalik. Na yapendeza kupanga safu nyuma ya imamu safu 3 na zaidi. Na inapendeza kupanga safu wakati wa kuswalia maiti nyuma ya imamu safu 3 na zaidi, kwa hadithi 2 zilizopokewa katika jambo hilo. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Abi Umama qala, yapokewa kutoka kwa Abi Umama anasema, salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala janaza, aliswalia mtume alayhi salatu wassalam janaza, wamahu 7 nafari, akiwa pamoja naye watu 7. Kaswalia mtume alayhi salatu wassalam sala ya janaza akiwa na watu 7. Fajala 3 saffa, akawaweka watu 3 safu moja, akawapanga watu safu. Fajala 3 saffa, akaweka watu 3 safu. Wathnaini saffa, na akaweka watu wawili safu, wathnaini safa, na akaweka watu wawili safu, watu saba wamekwisha, watu watatu safu ya mwanzo, wawili safu ya nyuma inayofuatilia, na wawili tena safu inayofuatilia. Watu saba aliwagawanya, akaweka safu tatu. قال وفيه ابن لهيعة وفيه كلام لقد كجناد يكو ابن لهيعة وكندان نا ابن لهيعة لمعروف كما لين يونا جوه يمز ومزا أجيو قد كجناد قلت جكا سيما وذلك من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه نعزمه ابن لهيعة لكو باندي وحفظياته sio kwa tuhuma kuhusiana na nafsi yake, kuhusiana na yeye. Fa hadithuhu fi shawahid la ba'sa bihi, na hadithi yake yani Ibn Lahia ikiwa katika shahid, yani kuna hadithi nyingine yeye kushuhudia mfano wa maneno aliyozungumza, haina ubaya. Walidhalika awradtuhu, na ndiyo maana kwa hilo nikaileta hapa hadithi, kwa sababu ina shahid مستشهدا به على الحديث الآتي هل يكون تلي أشهير بحديث إفوتاي وهو الثاني لا يعني حديث يبير عن مالك ابن بهيرة ابن هبيرة حديث يا مالك ابن هبيرة قال فسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم أقول مسلم يوتي ya mtu anayefariki, fayusalli alayhi thalathatu sufuf, akaswaliwa muislamu huyo kwa safu tatu, minal muslimin, katika safu za waislamu, illa aujaba, isipokuwa atawajibikiwa na yeye, yani pepo. وفي لفظ ان كتابه لفظ هذه هي imekuja illa ghafara lahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe mtu huyo. قال يعني مرثد ابن عبد الله اليزني اسمع المقصودية مرثد ابن عبد الله اليزني. فكان مالك نالك هو إمام مالك إذا استقل أهل الجنازة وكفنقوا وكسرية جنازة جزأهم ثلاثة صفوف أنا وقاوا واو صفتات نالك هو إمام مالك يعني والي مقصودية جنازة وكيوني وجاتي بس أنا وقاوا صفتات للحديث وحديثي اللي يتنقلي نقطة نجينة شكل سيما. وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد نيكيوا حاجة باتكانا هايوكو بمجانا إمام وشكوكولي مكم موجد نيكيوا حكونا أليوكو بمجانا ويو إمام إلا مكم موجد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات. حقيقة متهوية بكياتي هو حتو سماما ساوى ساوى لإمامه كما هي في السنة كتك صلاة زنجينة يعني كفانا كما صلاة هزي زفرادي وكيوا ويوي نا إمام واقو مكوا ويدت بس تقول يو سمامي هاپا ساوى ساوى ناي كوا بندواتي وكولية لكن كيوا من يسولية يسولي أجنائزة alafu baada ya imamu hakuna mtu mwingine ila wewe, basi utosimama sawa naye imamu. Ndicho nachokisema. بل يقف خلف الإمام بالي أتسمام هو مأموم يوم الإمام. للحديث المتقدم في المسألة ذاك كتك حديث إلي وتولي كتك مسألة نمبر هي كما تريد تاري حديث إلي أبو طلحة وقد رقميت أمتوم عليه الصلاة والسلام ومسوريا أمير ابن أبي طلحة أكسيما. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتنقلي أمتوم عليه الصلاة والسلام وكان أبو طلحة وراءه نأكاو أبو طلحة يكون يوم يمتوم عليه الصلاة والسلام وأم سليم وراء أبي طلحة أم سليم أكاو يوم يا أبي طلحة ولم يكن ما هم غيرهم حقوكم من غيركم جناكم من واوض. مسألة من غيره والوالي أو نائبه أحق بالإمام فيها من الولي. نمتوالا أو نائبواك أنا حقي زايدي كوا إمام أي كسوليش صلى جنازة كليكو ولي. نمتوالا أنا حقي زايدي أو نائبواك أنا حقي زايدي katika kuongoza sala ya janaza kama yuko hapo kuliko wali. Ili wewe watu katika daula ya Kiislamu ufilewa na ndugu yako, alafu wewe upo lakini amekuja wali mtawala yule aliyoko juu yenu kiongozi, basi yeye ana haki zaidi ya kusalia swala hiyo ya janaza kuliko wewe na ndugu yako. Yani yeye kusalia kwa maana kuongoza janaza, kuongoza swala ya jeneza. Lihadithi Abi Hazim kala, kwa hadithi ya Abu Hazim anasema, inni la shahidun yawma mata al-Hasan bin Ali, hakika mimi nilikuwa mmoja kushuhudia siku ile alipokufa al-Hasan bin Ali. فرأيت الحسين ابن علي نكمون حسين ابن علي يقول لسعيد ابن العاص. أنا سيبكم بي سعيد ابن العاص هلكون توالى وما بينه وجهه. يعني حسين ابن علي ننوياك ابن علي ننوياك الحسن بن علي لكن يعرف فريق الحسن بن علي msimulizi wa hadithi asema nikamuona al-Husayn ibn Ali anamwambia Sa'id ibn al-As wa yad'anu fi 'unuqihi, na ana mtani anamgusa katika shingo yake. Yakulu taqaddam, anamwambia tangulia, anamwambia mtawala, فلولا أنها سنة ما قدمتك. نلاو كما يمبويلو سيو سنة لكم تنقليزا متوالا ذد يولي كم تنقليزا والي ذد يولي لاو كما سيو يمبويلو كون للسنة لسيئل تنقليزا. وسعيد أمير على المدينة يومئذ. إنه سعيد ابن العاش أن يكون أمير متوالى كتكم يوم مدينة اسمه وقته. Wakana baina humashi, na kulikuwa baina yao kuna ugomvi, kulikuwa na husuma, lakini kwa sababu ni sunna akaamua kumtanguliza. Yani ile jambo lao liko pembeni, wakaangalia sunna inasemaje. وقال أبو هريرة نا أبو هريرة قسيمة أتنفسون على ابن نبيكم بتراب أو بتربة تدفنونه أو تدفنونه فيها مشندانا ديو يمتوتو ونبي وين وهو مجانغا mumfukie huo mchanga. Wakati samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Abu Hurairah asema na mimi nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema, man ahabbahuma faqad ahabbani, atakayewapenda wawili hawa basi kwa hakika ananipenda mimi. Wawili hao ni Al-Hasan na Husein. ومن أبغضهما فقد أبغضني. نموين يقوى تكيا وويلها وحقيقة من تكيا ميمي تنهي مشندانا كن فكيا انتوت وانتوم عليه الصلاة والسلام. مقصودين مجيكوها كما نسيم انتوم عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. أسمع إن ابني هذا حقيقة ينوانه هو منامه نسيد نعتقوية كسلحيش الله كنتصله الله سبحانه وتعالى بكتية يهيه بين يمفت موين مكوب وكتك وومين يعني كان يمفتيه له katika ile amu jamaa baada ya Al-Hasan bin Ali kutanaza madaraka kumwajia Muawiya bin Abi Sufyan, kama ikawa sulhu baina ya Waislamu. Kwa hivyo hapo mtoto, kwa maana hapo قال وأخرجه أحمد أيضا بهذه الزيادة ولكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة. أبكي إمام أحمد بن بيلة وهي زيادة لكن يهي حكتاج قصة يكم تنغليز سعيد وأجل يصالة وإنما أشار إليها بقوله لكن يهي أشيرية وقول ياكي فهد بزيمة فذكرن قصتا اكتاجي لكيسا انما الاشارة كمبا هيتو ديو كيسا يزو غمزو يا الحسين ابن علي كم تنقلين سعيد ابن العاصي. قال ليس في الباب أعلى منه لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم. أتكمل هو وقام Al-Husayn alimtanguliza Said ibn Al-Asi. Katika mlango huo hakuna yoyote alikuwa juu yake, yani katika utawala, kwa sababu janaza ya Hasan ilihudhuriwa na jamaa wengi, watu wengi katika masahaba na wengineo. Qala qultu hadha kalamu al-Hafi wa fi babihi nabaru wa dhalika min wajhayn. Haya ni maneno ya al-Imam al-Hafi, lakini katika baadhi ya maneno kuna nadhar kwa namna mbili. Al-awwal, namna ya kwanza, itlaquhu adh-dha'fa ala ibn Abi Hafsa, kutaja kwake kwamba kuna dhaifu iliyoko kwa huyu ibn Abi Hafsa. Yunafi ma qalahu fi tarjumatihi au tarjumatihi min at-tatrib, hilo linapingana na yale aliyosema katika kumwelezea ibn Abi Hafsa katika kitabu at-Taqrib, akasema saduqun illa annahu shi'iyyun ghalib, ni mkweli isipokuwa yeye ni shii mwenye kuchukua mipaka, mwenye ghulu. Kultu, Sheikh anasema, fa idha kana saduqan fa hadithuhu hasan ala aqalli darajat, akiwa yeye ni sadiq saduq saduq, basi hadithi yake ni hasan katika daraja la chini kabisa katika yale madaraja. Wala yadhurruhu annahu shi'iyyu au shi'iyyu, wala haidhuru kwamba yeye ni shi'i, kama takarara fi ilmi almustalah wa yukawi hadithuhu, bali vile vile kama ilivyotangulia katika ilmi almustalah, vile vile yatiwa nguvu hadithi yake. Hadha anna albayhaqiyya akhrajahu fi riwayati yake al-Imam al-Bayhaqi, apokea katika riwaya yake yeye min tariqi Ismail ibn Raja, katika njia ya Ismail ibn Raja. Qala akhbarani man shahida al-Husayn ibn Ali hina mata al-Hasan wa min akhbari mimi, wale waliomshuhudia Husayn ibn Ali wakati alipokufa ya Hasan, فذكر الحديث باختصار, اتتاج حديثي ومختصر. وفيه قول الحسين لسعيد, نداني هذه هي من قول الحسين من بي سعيد, تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت, تنقلية نلاو كما جمعه لسيك وقتك السنة لسيك تنقلية. وإسماعيل هذا ثقة وقد تابع ابن أبي حفصة فهي متابعة قوية, وإن لم يسم فيها من شاهد القصة فقد سماه سالم كما رأيت وغيره. قال الثاني, وجه نمبر 2, شيخ نسيم, أنني لم أكف على الحديث في الجنائز من سنن النسائي وابن ماجة, ولم يورده المزي في تحفة الأشراف ولا النابلس في الذخائر في مسند الحسين ولا في مسند الحسن, والله اعلم. اما بالاسناد شيخ الثاني, قال قلنا لم ندعي لكم إجماعا فتعارضنا بهذا, سيسي في جدائكم لين إجماع مقليت وبنزاني بجنبه هيلو نوزن ومنزو kwamba yeye ni katika sunna, eh, yule wali kukiwa kuna wali kumtanguliza wali dhidi ya wali ni katika sunna. Qala walakin idha tanaza al-a'imma wajaba raddu ila al-Qur'an wa sunna, lakini wakizozana a'imma ni wajibu kurudisha jambo hilo katika Qur'ani na sunna. Wa fil Qur'ani wa sunna ma awradna, na katika Qur'ani na sunna kuna haya ambayo tumeyapatisha tumeyaleta hapa. Wa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allahi wa Rasul. قلت شكرا سيما وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا كان قام ابن حزم رحمه الله هوني قول الصحابة قام سنة لكذا أو يكوى ابن السنة هوني قوله قام يبغتك حكم المرفوع ipo katika hukumu ya hadithi kwa marufuu. Sahaba akisema katika sunna ni kadha kadha kadha, hata kama hajataja hadithi, wanachuoni wanasema akisema katika sunna ni maarufu kwa sababu zao kwamba sunna ni sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo kauli yake hiyo inakuwa na hukumu ya marufuu hata kama hajataja hadithi kadha wa kadha, kama hadithi ya Anas bin Malik min as-sunna إذا تزوج البكر على الثيب أقام عنده سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، أو كما قال. كما نكت السنة متوكيوا بكر ما لم كن باجا ويقولوا بس أتكاف كيس أسابة na akimuoa mwanamke ambaye ashawahi kuolewa atakaa kwake yeye siku tatu, afu ndo apange zamu. Na kule atakaa siku saba kwa yule mwanamke ambaye hajawahi kuolewa, alafu utapanga zamu. Kwa hivyo kauli yake hii akisema Anas bin Malik min as-sunna yaashiria kwamba ni sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo inakuwa na hukumu ya marufuu, hukumu yake moja kwa moja yapanda ambayo kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Wa hadha khilafu al-mutakarrir متقرر عند الأصوليين أن ذلك في حكم المرفوع في رجل مهير هي نسيوم نيري بزويدك قوى وطوى أصول كما جمهيل أو هي إن أكون حكم يا مرفوع وهو الصواب إن شاء الله نهيو ديو أساوى إن شاء الله. وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة ذاك, na utakuja ubainifu, ziada ya ubainifu katika jambo hilo katika masala yafuatayo. Na maula tusimame hapo, tunge kuendelea kesho inshallah kumalizia nukta hii, na vile vile tuendelea na nukta zijazo. Wallahu a'lam ila aliyo